Çalın يا ذكي يا ميال

وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وللآخرة أكبر درجة. الجاهات وأكبرها قيلا Oh. ولا تبسطها Vladimir.